بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم، سبع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول في باب ما جاء في القدر. نعم، في باب ذكر جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. نعم، في كتاب القدر. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم، إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته. نعم، هؤلاء تابعون رضي الله عنهم كل حكموا عليه بالكفر، وذلك أنه أنكر مشيئة الله، هو مكذب لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يشاء يعني يقول أنه يشاء ما لا يشاء الله، وذلك أنه مكذب بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ولا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، فمن أنكر واحدة من هذه المراتب فهو كافر. مرتبة الأولى العلم، هو الإقرار بأن الله عالم كل شيء في الأزل، علم الأشياء في الأزل قبل وجودها، وعلم الأشياء في الحال، وعلم في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية الكتابة، والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فمن أنكر هذه المرتبة أيضا كفر. من أنكر علم الله رسل الله إلى الجهل فكفر، ومن أنكر الكتابة كذلك. ثم المشيئة، وهي أن كل شيء يقع في الوجود فقد سبقت من مشيئة الله وإرادته، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا القائل يقول أنه يشاء ما لا يشاء الله، فهو مكذب الله في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمثل الرابع الخلق والإيجاد، هذه مراتب الإيمان بالقدر، من لم يؤمن بواحدة منها فليس بمؤمن. العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، علم الكتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاده وتقديره. نعم، ولذلك حكم هؤلاء العلماء تابعون على هذا الشخص الذي يقول أنه يشاء ما لا يشاء الله بأنه كافر حلال الدم والمال، نسأل الله السلامة والعافية. واحدهم قال إن الإمام يستتيبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال سمعت نصر بن علي قال سمعت الأصمعي يقول من قال إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر. نعم، سبق في العقيدة السفارية إن الله تعالى، إن هذا قول المعتزلة، يقول إن الله من يكسب الحلال فهو يأكل من غير رزق الله، والصواب إن الله تعالى هو الرزاق، هو الذي يرزق كل أحد، منهم من يرزق الحلال ومن يرزق الحرام، فالذي يتعاطى المحرمات الربا أو الغش في المعاملات أو السرقة أو الغصب وغير ذلك يأكل الحرام، ولكن قدر الله عليه ذلك. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، كل ما يحصل العبد هو من رزق الله ليس هناك حال مع رزق الله، خلاف المعتزلة القائلين بأن الذي يأكل حرام يأكل من غير رزق الله، هذا من أفضل الباطل، هذا شيء يخرج عن رزق الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. نعم، لا شك أن من كذب بالقدر فهو كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله ما تعمل البصير وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هو عليم بالذوات التي تصف لغلط الكرامة، وعليم من لا يصلح، إن ربك عليم حكيم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته لفسقه وضلاله. وإذا كان مكذب بأحد مراتب القدر فهو كافر كما سبق كما حكم عليه الأمر. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم، عمرو بن عبيد هذا من المؤسسين لمذهب المعتزلة، وغصر بن عطاء وعمر بن عبيد، هذا يقول إن كان المكتوب هذا في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب اللوم، يعني يعذر أبا لهب في كفره وضلاله فيكون مكذب لله والعمر، صلى الله عليه وسلم والعافية، ومعترض على الله ومسيء للظن بالله عز وجل ومتهم لله تعالى بالظلم فيكون كافرا، صلى الله عليه. نعم. أحسن الله عليكم. باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية، قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية، قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، قال أما إن ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. نعم، سبق أن القدرية طائفتان، الطائفة الأولى التي خرج فيها أخذ عصر الصحابة أنكروا مراتب القدر الأربع، قالوا إن الله تعالى لا يعلم بلا شيء حتى تقع، وإن الأمر مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله، أنكروا العلم والكتابة والمشيئة والإرادة، هؤلاء الكفار حكم عليهم ابن عمر وغيرهم الصحابة بالكفر وانقرضوا وانتهوا، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكره كفروا. والطائفة الثانية تثبت مراتب القدر الأربع، العلم والكتابة والمشيئة والإجاد، لكنهم يخرجون من عموم المرتبة الثالثة وهي المشيئة والمرتبة الرابعة والخلق أفعال العباد، قالوا أفعال العباد لم يشاء الله، هم الذين يشاءون أفعالهم من طاعة ومعاصي ولم يخلقها الله فهم الخالقون لها، فهؤلاء حصلت لهم شبهة وقالوا إن لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذبها كان ظالما، فلذلك هؤلاء هم الطائفة الثانية وهم الذين بقوا وهم الذين قال فيهم لما هؤلاء استتابوا وانتابوا وإلا عرضوا على السيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك قال سايرت عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، فقال عمر أما إن تلك سيرة الحق فيهم. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني ما تقول في الذين يقولون من فيه قال عن من قال قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني ما تقول في الذين يقولون لا قدر قلت أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم فقال عمر ذلك الرأي فيهم والله لو لم يكن إلا في هذه الآية الواحدة لكفت فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم بمضلين أحدا إلا من كتب الله عليه الشقاوة والكتابة إلا ما في الكتابة في اللوح المحفوظ كتاب القدر فمن أنكر ذلك فهو مكذب لله في هذه الآية فيكون مكذب بآية فهو كافر ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح يعني لا تستطيعون أن تضلوا أحدا إلا من كتب الله عليه أنه يصل الجحيم هو الكافر فأنكم تضلونه نعم صلوا عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا يقول شيئا قال فقال نعم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قال اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ثم قال ما تقول يا غيلان قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه وإلا فاصلبه نعم فأمسك عن الكلام في القدر فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق فلما مات عمر بن عبد فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق دار الضرب نعم فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر قال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر فبعث إليه هشام فصلبه هذا غلى الدمشقي وهو معبد الجهني أول من تكلم بالقدر في البصرة وأخفى ما في نفس الزمن عمر بن العزيز وتركه فلما أفضل الخلافة إلى هشام تكلم بالقدر فقطع يده ولما راه على الذباب قال هذا مقدر أنكر القدر قال لا ليس هذا بقدر فصلبه صلى الله عليه وسلم. هم أول من تكلم بالقدر هذان الرجلان معبد الجهني وغيلان الدمشقي في البصرة نعم صلى الله عليه قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي في أول حديث رواه الإمام مسلم في حديث ابن عمر أنه قال لما جاءه رجل من التابعين وأخبروه قال إن والذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا يعني في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يوم بقدر خيره وشره ثم روى الحديث حديث عمر رضي الله عنه في سؤالات جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الساعة وعن أماراتها ولما وعن الإحسان ولما سأل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر كما سبق لابد فيه من الإيمان بعلم الله السابق

فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. أنا انتظرتك وبيك سكر أول بس ما جيت إلا متأخر. وش أبيك تكتب اسم الكتاب الآن واسمك الكريم والجوال عشان أحتاج بس تقرأ علي. تفضل خليك بجيب المكرم. هذا الشيخ علي كتاب رسالة في أصول دين الإسلام مؤلفة في القرن في العقيدة مؤلفة في القرن الخامس الهجري يقرأ فيها. شو قلت الشيخ بعد قول الأجري سيعلق على قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند إنكار القدر كان مصرنا، فإذا جاء عند عمر بن العزيز أنكر، ومن عنده يقول قل كذا. نعم، ولذلك لما توفي عمر وكان في زمن هشام أظهر إنكار القدر فقطع يده خليفة هشام. نعم، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم، لأن من أنكر مرتبة واحد مراتب القدر فليس بمؤمن، عمر مرتد، ولهذا قتل غير عند دمشق. نعم، شو بعده؟ كتاب عمر بن عبد العزيز أحسن عليكم. نعم. لا حد مرتد وقيم على حد مرتد. نعم، ولذلك قتل هشام بن عمر. نعم، سم الشحالي سم. رسالة أصول، هذه رسالة في أصول دين الإسلام. نعم، تأليف أبي العباس أحمد بن الحسن بن عنان الكنكشي المتوفى سنة 49 و400 من علماء القرن الخامس الهجري. نعم، نحن الآن في القرن الخامس عشر قبل 10 قرون. نعم، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولي وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وعلمنا القرآن وجنبنا عبادة الأوثان، وأبعدنا عن الشرك والعدوان. وصلى الله على محمد نبي الرحمة وهادي الأمة، وعلى أصحابه المنتجبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، والسلام عليهم وعلينا معهم ورحمة الله وبركاته. اعلم أعانك الله على طاعته وثبتك على دينه ومحبته أن أول ما يجب على العبد وعلى العبيد والإماء عند بلوغهم توجه الخطاب إليهم أو توجه الخطاب عليهم أن يؤمنوا بالله وحده، وأن يعرفوه حق معرفته، ويقروا له بربوبيته وفردانيته ووحدانيته وأزليته وأبديته. يعني أنه الفرد الواحد الفرد أن يقروا له بوحدانيته وفردانيته، أنه الواحد وأنه الفرد والصمد، وأنه الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه المالك لكل شيء، العليم بكل شيء، القادر على كل شيء. كل هذا يتعلق بالربوبية، وأنه المعبود بحق. فمن أنكر شيئا من ذلك فليس بمؤمن. نعم. وهو تعالى على عرشه بذاته وجميع أسمائه وصفاته بائن عن جميع خلقه، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه محيط بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. لم يزل عالما متكلما، له القدرة والمشيئة في خلقه، لا شريك له ولا نظير له ولا شبه له ولا ند له ولا كفء له. هو كما هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم أحد كيفيته ولا إنيته إلا هو. لا يعلم أحد كيفيته ولا إنيته إلا هو. نعم. لا يعبر فيه اللسان، يعني لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله، ولا يعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. فلا يصور الإنسان كيفية الله، فالله لا يشبه أحد من خلقه، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال فلا تضربوا لله الأمثال. فالله تعالى لا يمثل أحد من خلقه، كما قال شيخ الإسلام وغيره في التدمرية، فالله تعالى لا يماثل شيء من المخلوقات، لا السماوات ولا الأراضين ولا الذهب ولا الفضة ولا الزجاج ولا الهواء ولا غير ذلك، ولا الحيوانات ولا غيرها. لا يعلم كيفية ذات الله إلا هو، ولا يعلم كيفية الصفات إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيط. قال تعالى ولا يحيطن به علما. ولا بد من قطع الطمع في معرفة كيفية ذات الله وكيفية صفاته. نعم. لأن لم نرى الله ولم نرى مثيل الله، فلا نستطيع أن نكيف أن يكيف الله، ولا نقول على كيفية كذا أو مثل كذا أو شبه كذا. مشبهة ممثلة قالوا إن الله تعالى يماثل المخلوقات فكفروا بذلك. قال الله تعالى هل تعلم له سبيا؟ قال فلا تضربوا لله الأمثال. والمعطلة أنكروا وجود الله فكفروا، ولهذا قال العلماء المعطل يعبد عدما، لأنه ينفي الأسماء والصفات. المعطلة أنكروا الأسماء والصفات، والذي لا له اسم ولا صفات لا وجود له، كل شيء لا وجود له إلا إيش؟ بالأسماء والصفات. أنت الآن لك طول وعرض وعمق وعمق ومن لحم ودم وعروق وعصب، ولك يدين ورجلين وعينين وأذنين. فلو قلت إنسان، هناك إنسان ليس من لحم ولا دم ولا عظم ولا طول ولا عرض ولا عمق، وليس له يد ولا رجل ولا أصله بأي شيء، وش يكون؟ عدم. هذا عدم، لا وجود شيء لا. حتى الجماد هذا المعصى هذه الآن لها طول ولها عرض ولها عمق. فالمعطلة فلو قلت عندي معصى ليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليست من زجاج ولا من خشب ولا من حديد، وليست فوق الأرض ولا تحت الأرض، ولا متصلة بالعالم ولا خارجة عن العالم، ولا صفة بالصفة، وش تكون؟ هؤلاء المعطلة يصفون ربهم بهذا، يعبدون عدم. لهذا قال العلماء المعطلة المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد الصنم لأنه شبه الله بخلقه، والمؤمن يعبد واحدا فردا صمدا. المعطل يعبد عدم عدم، والمشبه يعبد صنما وثنا، والموحد يعبد واحدا إلها واحدا فردا صمدا. نعم، كل الصفات مو بس الكلام، يكون جميع الصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. له الحياة والكلام والبصر، سمع الإرادة والعلم والاقتدار. وأما الجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. والعليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، شكرا كيف هذا؟ حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا أبطل الباطل. نعم، له القدرة والمشيئة في خلقه، سميع بصير، عليم حكيم، حفيظ رقيب، وكل ما وصف به نفسه في كتابه وجميع أسمائه وصفاته حق. والإيمان به واجب، والكلام فيه بدعة، مثل قوله السماوات مطويات بيمينه، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وما أشبه ذلك ففي القرآن مثله كثير. وكذلك الإيمان واجب بجمل الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، مثل حديث الإسراء حيث قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء. وهذا في المعنى رأيت ربي في أحسن صورة، قال يا محمد سألها عنك بما يختص الملأ الأعلى، فقلت لا أعلم، فوضع كفه بين كتفي حتى وجد برد أنامله فعلمت. هذا في النوم رأيت ربي أحسن صورة. وأما في اليقظة ليلة المعراج السيبي عرسل حتى جاوز سبع الطباق، قال طائفة من العلماء أنها رأى ربه بعيني رأسه، النووي وقاضي عياض وجماعة من خزيمة طائفة قلة. والقول الثاني لأهل العلم هو قول جماهير الصحابة أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رأى بعين قلبه، وهذا هو الصواب. ولما قيل لعائشة لما سألها مسروق قال هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري مما قلت. ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، وهذا هو الصواب، لأنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا ولا يثبت لرؤيته. ولما سأل موسى الرؤية قال ربي أن انظرني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك. فأنه لا يعرف أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تزحده. وفي حديث وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي أرضه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشف الحجاب والرسول من خلقه. ولأن الرؤية رؤية الله نعيم أعظم نعيم يعطاه الجنة، فدخل الله لأهل الجنة. فاصطاب النبي أن سمع كلام الله وراء الحجاب ولم يرى ربه، وهذا هو الصواب. وما قوله ما جعلنا الرؤيا التي أريناك في سورة الإسراء المراد رؤيا الآيات، وهذا هو الجمع بين النصوص. فما جاء من النصوص كذلك ما روي عن الإمام أحد أنه رأى ربه، وفي رفض أنه لم يره، وكذلك في ابن عباس أنه رآه وفي له أنه لم يره. فما جاء من الإثبات فالمراد أنه رآه بعين قلبه رآه، وما جاء من النفره فلم يره فالمراد أنه رآه بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. فالنصوص التي فيها أن النبي رأى ربه محمولة على الرؤية بفؤاده وبقلبه، والنصوص والآثار والأقوال العلماء في النفي محمولة على أنه لم يره بعين رأسه. وذلك ابن عباس مرة قال رآه يعني بفؤاده، قال رآه بفؤاده، ومرة قال لا رآه، فيحمل مطلق المقيد. وكذلك لما أحمد روى عنه قال رآه بفؤاده، وروى عنه قال لم يره، فرواية لم يره يعني بعين رأسه، ورواية الإثبات محمولة على رؤية الفؤاد، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء ويعيها ما أراد، إن أشاء أقامها وإن شاء أزاغها، وخلق آدم على صورته، وينزل الله كل ليلة أو ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل يوم القيامة لفصل القضاء، وينزل مع كل قطرة ما لكم من السماء حتى يضعها حيث يؤمر، والسماوات والأراضين يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في جهنم. السماوات والأراضون يوم القيامة في كفه، والأراضون والأراضين، والأراضين معطوفة كان على منصوب. نعم، السماوات العظيم في قبضته يوم القيامة، ويضع قدمه في جهنم فتنزوي. هذا كل جاءت في الحديث، والسماوات مطويه بيمين لا تمتلئ النار حتى ضربوا نزلت في قدمه فتمتلئ وتقول قطن قطن وفي حسبي حسبي. نعم حسن الله إليكم. نعم اختلفوا، لكن المسألة سهلة، ما أنكروا الرؤية، لكن اختلفوا في رؤية النبي لربه فقط، وقد أجمعوا على أنه لم يرى أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ما أحد يرى ربه في الدنيا، وأجمعوا على أن النبي لم يرى ربه في الأرض، واختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج على قوله كما سمعت. نعم السلام عليكم شيخنا. البعض الآن يروج أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. لا ما اختلفوا في العقيدة، هذا أمر سهل يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني جانب يسير، ما أنكر رؤية الله ولا أنكر علمه ولا كلام. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويخرج قوما من النار بيده، وما أشبه هذه الأحاديث الصحاح كلها تمر كما جاءت بلا كيف، لأنها جاءت مقفلة ومفاتيحها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنها جاءت مقفلة ومفاتيحها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روي عن المؤلف يعني من أهل السنة والجماعة كل هذه الخطبة. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهانا الله تعالى ذكره عن تفسير متشابه القرآن، وعن تفسير بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سبيلها كسبيل متشابه القرآن، وأمر بالإيمان بجملتها والإمساك عن تفسيرها، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال جعفر بن محمد رحمه الله: الإيمان علينا واجب بجميع ما في القرآن والتصديق به، وليس من ديننا ولا علينا تفسير متشابه القرآن، لا يسألنا الله تعالى عن ذلك، وقد وضع الله عنا علمه ومعرفته وتفسيره، لأن علمه عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. المتشابه من كيفية الصفات، كيفية الذات، كيفية الصفات، كيفية حقائق الآخرة وما هي عليه، كيفية حقيقة التي تحصل للميت في قبره، كيف يكون الاثنان أحدهما يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، والثاني يمد له مد البصر، ولو كشفت عن القبرين ما وجدت فرق بينهما، لأن هذا من أمور الآخرة لا مكفتة إلا هم، وأحدهما يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسموها، والآخر يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، وهذا يأتي رجل يؤنسه ويقول أنا عمرو بن الصالح، وهذا يأتي رجل يؤذيه ويضربه برزبة من الحديد، كل هذه من أمور الآخرة، ونحن لا لو كشفنا ما رأينا شيئا من ذلك. كذلك حقائق الآخرة، أمور الآخرة، كيف الجنة، كيف النار، كيف النار، هذه كلها حقائق، هذه المتشابه الذي يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. كيفية الملائكة وما هم عليه، والعقل له محدود. أذن لي بالعالي يقولون أن نحدث عن ملك من الملائكة بين أذنه وشحمة، بين من حملة العرش، بين أذنه وبين كتفه وشحمة أذنه، مسيرة 700 سنة تخفق الطير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن متشابهات القرآن جاءت مقفلة، وكذلك بعض الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ليس علينا تفسيرها لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله شكرا، وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا ومحمد رسول بالإسلام دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد العبد. نعم. لا ما لا ينبغي تفسر تفسير الجهمية، هذا معنى لا تفسر تفسير أهل البدع، ولكن يفسر معناها معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاء رجل وسأله قال: يا مالك، الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك رضي الله عنه: وعلته الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج عن مجلسه. إيه على السواء ومعلوم يعني معلوم معنى في اللغة العربية استقر وعلى وصعد وارتفع له أربع معاني. والكيف كيفية السواء مجهول. المشبه يقول استواء الله كاستواء الرجل على السان على الدابة. فكما أن الإنسان لو سقطت الدابة سقط الراكب فقياس ذلك أن الرب لو كان على العرش وسقط العسر سقط الرب. هذا جهلهم. والكيف مجهول والإيمان به واجب الإيمان بالسواء لأنه لأن الله أخبر به في كتابه وفيه. والسؤال عنه على كيفية بدعة وهكذا يقال. والعلماء أخذوا قول مالك هذا بالقبول. كل صفة يقال كذا. سألك واحد علم الله تقول العلم مجهول العلم معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه. ينزل كل إلى سماء الدنيا تقول النزول معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المشبه يقول ينزل كنزول المخلوق يكون بين طبقتين هذا تشبيه كفر وضلال. والمعطلة ينفون النزول. وأهل السنة يقول ينزل نزولا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته. هذا نزول المخلوق والله لا يشبه المخلوق. فهمت؟ ها المتشابه الكيفية الكيفية النصوص مع معناها ليس متشابه معلوم. والكيفية هي المجهولة هي المتشابه الذي أعلمه إلا الله. نعم. السلام عليكم شيخان. ورود كلامي في هذا الموضع يعني يقول وليس علينا تفسير متشابه القرآن وهكذا مع الكلام في الصفات. ليس علينا متشابه القرآن وهو الكيفية متشابه الكيفية ترد على أهل البدع قصدهم. ليس علينا تفسير متشابه الذي يشتبه وهو الكيفية الذي لا يعلم. وأما ما يفهم من قال الله تعالى ولقد استنى القرآن لذكر فهل من مدكر أمر بالتدبر القرآن ولم يستثني شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن متشابهات القرآن جاءت مقفلة وكذلك بعض الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علينا تفسيرها لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروي عن الزهري رحمه الله أنه وقف في تفسير بعض الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس علينا تفسيرها لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقيل لهم ما هذا؟ فقال من الله تعالى العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا الإيمان والتسليم. وقال ما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس علينا أن نفسره من تلقاء أنفسنا ورأينا. نعم أما ما فسره الصحابة ومعروف معنا في اللغة العربية فإنه يفسر. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الرأي والقياس في الدين إلا ما وافق الكتاب والسنة. كذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو رضي الله تعالى ذكره للخلق بعقولهم ما أرسل إليهم الرسل ولا أنزل عليهم الكتب ولم يبين لهم السنن ولم يأمرهم باتباع الكتاب والسنة. نعم فتنبك لهم لعقولهم فدل على أنه أن الإنسان لا يفسر بعقله ولا برأيه. نعم رفع الله درجتكم. قال محمد بن عبد العزيز رضي الله عنه أصحاب الرأي والقياس مبتدعة ضالة خوارج عن ملة الإسلام لأن أصحاب الرأي والقياس يريدون بذلك تعطيل الكتاب والسنة وتبطيل العلم والأثر والتفرد برأيهم وقياسهم. نعم يعني فسرنا تفسير الجهمية والمبتدعة. نعم وقال سفيان الثوري رحمه الله المؤمن يأخذ الدين من ربه ونبيه والمنافق يأخذ من رأيه وقياسه. وروي أنه جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين أين كان الله قبل اليوم؟ فقال حيث هو اليوم. فقال أين هو اليوم؟ فقال حيث كان قبل اليوم لا تخطر عليه القلوب ولا تقع عليه الأوهام ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقيل إن عمرو بن عثمان المكي رضي الله عنه قال كلما توهمه قلبك وسنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس أو ضياء أو جمال أو شبح أو نور أو شخص أو خيال، فإن الله عز وجل وراء ذلك كله. فوق ذلك يعني لا يشوف شيئا مهما سنح فيه في فكره، مثل ما قال شيخ الإسلام لا يشبه الذهب ولا الفضة ولا الزجاج ولا الحديد ولا العظام ولا اللحم ولا الهواء ولا السماء ولا الأرض، كل ما كان في فكرك فالله فوق ذلك، لا يماثل أحد من خلقه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نعم. ألا تسمع، أحسن الله إليكم، ألا تسمع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا يوصف الله تعالى ذكره إلا بما وصف به نفسه، ولا نتفكر فيه فإن الفكرة فيه تقدح الشك في القلب. نتفكر فيه في الكيفية، في كيفية الذات. نعم. وروي أن رجلا سأل مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فصعق مالك وغشي عليه وقبض على الرجل، فلما أفاق قال أين الرجل السائل؟ فأتي به فقال مالك كيف قلت؟ قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، وفي نسخة أخرى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأراك ضالا أخرجوه، فأخرج من مجلسه مجرورا. فهذا دليل على أن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه وجميع أسمائه الإيمان به واجب والكلام فيه بدعة. والاسم نعته وصفته، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأسماء كلها صفته، والمسمى غير متصل ولا منفصل، مجموع في الحقيقة مفترق في العلم، منه بدأ وإليه يعود غير بائن منه. إلا الاسم هو الله الذي تفرد به وسمى به نفسه، لا يقال به غيره. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم أحدا يسمى الله إلا الله. وقد أظهر الله تعالى أسماءه وصفاته ليعرف بها ويذكر في السماوات والأراضين، والأسماء تنصرف على معان مختلفة، لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهذه صفة معرفة ذاته جل وعلا. وقال الجنيد رضي الله عنه ما كان من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهذه صفة ملكه وقدرته. وما كان من قوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ومثل قوله لم يكن له شريك في الملك، فهذه تنزيها لنفسه. وقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا مدحه لنفسه. وما هو مثل قوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فهذه صفة علمه وعظمته. وما كان من قوله الرحمن الرحيم، الجواد الكريم، البارئ المصور، الودود، فهذه صفة أخلاقه. أظهر الله تعالى هذه الأسماء يتخلق بها عباده وأصفياؤه وأولياؤه الذين اختارهم الله تعالى من خلقه. فأهل المعرفة لزموا بحكم الكتاب والسنة والعلم. فأهل المعرفة لزموا بحكم الكتاب والسنة والعلم، ولم يحدثوا من رأيهم بدعة، ولم يتكلفوا ما لم يتكلفوا علمه، ويعملون بمحكم الكتاب والسنة، ويؤمنون بمتشابهه من ذلك كله، من ذلك. ويقفون عندما اختلف فيه أهل الجهل والعماية، فبذلك ساروا أهل المعرفة، لأنهم لزموا الأصل من الكتاب والسنة، وتركوا ما اختلف فيه أهل الزيغ والزلل والرأي والقياس. ثم دعوا الخلق إلى الله تعالى، إلى الله سبحانه، وإلى طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة، واستعملوا به حكم الكتاب والسنة. فأمر الله الخلق كلهم أن يسألوهم إذا جهلوا، وأن يردوا فيما اختلفوا فيه إليهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال مجاهد وعطاء: هؤلاء هم الفقهاء والعلماء. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عز ذكره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم أهل البحث والنظر الذين عملوا بشرط الكتاب والسنة ولم يتجاوزوا إلى غيرهما. وكلما نزلت نازلة من غير سنة أو حدثت حادثة من بدعة رجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وقابلوه بهما، فما وجدوا فيهما أثبتوهما، وما لم يجدوا فيهما تركوهما، فأولئك أهل الاستنباط والمعرفة، فهم من خاصته، وليس ذلك لغيرهم من أهل الجهل الضالين الذين يضلون أنفسهم بغير علم. وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تفصيلا وأحسن تأويلا. وقد أخبر الله تعالى في القرآن تبيان كل شيء وأظهره لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كل ما احتاجوا إليه وجدوه، ولم يبقي لهم شيئا مما احتاجوا إليه، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز اسمه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يطير بجناحيه في الهواء إلا أنبأنا بذلك علما علمه من علمه وجهله من جهله. فمحال أن يكون أمرا ينزل بالأمة مما يحتاجون إليه ولا يكون موجودا عند أهل الاستنباط من أهل الكتاب والسنة. وروي عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقال أبو ثعلبة الخشني: لأنه يغير الحقائق، منافق وعليم، عنده قدرة على التصرف بالأساليب وقلبه مريض، هو يؤول النص على غير تأويله. نعم، أحسن الله إليكم. ما يمكن، لا ما يمكن التخلق منها. من المتكبر ما يتكبر، ليس متكبر، لكن كريم يتصف بالكرم، جواد يتصف بالجود، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: و أعرف المعارف تخرج الله تعالى. أعرف المعارف هو المألوه المعبود، هذا معنى أعرف المعارف. أعرف الأسماء المعروفة هو تخرج الله. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، لأن من غلب عليه الهوى لم ينفعه العلم لغلبة الهوى عليه، فيعمى ويصم عن الحق لقول فيعمى ويصم عن الحق. نعم، أحسن الله إليكم. فيعمى ويصم عن الحق لقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، يعني لا يقتدون بالكتاب والسنة وهم أهل الرأي والقياس. وقال مجاهد رضي الله عنه: رحم الله عبدا نظر لنفسه وترك الكلام فيما لم يتكلم به من كان قبله فإنه قد كفاه بغيره. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال تعالى ذكره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه يشاقق الرسول يعني يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني به إظهار النبوة والرسالة عليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني به إجماع الصحابة عليه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يعني من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعدهم الله نار جهنم وساءت مصيرا. بعده بقي الصفحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يعني هذا وعيد شديد لمن خالف اتبع هواه وخالف الكتاب والسنة، ودليل على أنه يجب على الإنسان يعمل بما عمل به الصحابة والتابعون، هم الجماعة وهم المؤمنون. وعلى كل حال الكتاب يعني فيه الحث على العمل بالكتاب بالنصوص من الكتاب والسنة، والبعد والتباؤ والبعد عن الهوى والبعد عن أقوال المبتدعة والضلال. فلا يزال المؤلف يعني مستمر في هذا، لا نقف على هذا. بعد الصلاة يكون إن شاء الله ما الصلاة وفق الله في درس بعد الصلاة، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.